الحمد لله رب العالمين. وقفنا عند احنا في كتاب النكاح، وقفنا عند والنكاح يترتب عليه مصالح، مصالح عظيمة. قال منها يعني ما هي الغايات والفوائد من الزواج، وهذه من الحكمة. إذا أردت أن تفعل شيء فانظر في غاياته وما هو المراد منه، ولا تنظر إلى ذاته، مفهوم؟ لأن من السفه النظر إلى ذات الشيء بخلاف النظر إلى غايات وعاقبة الشيء. همثلها لك، أنت بتعملها لكن في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا كثير من الناس ما بيعملهاش. أنت هتفتح محل، قبل ما تفتح محل تعمل إيه؟ لازم تعمل دراسة جدوى. أنت لسه قبل ما تفتح المحل تعمل دراسة جدوى، المحل ده واحد هنفتحه فين؟ معذرة، واحد هنفتحه إيه؟ إيه جنس المبيع اللي هنبيع إيه يعني؟ مفهوم؟ ده واحد. اتنين، طب اللي هنبيعه ده هنفتحه فين؟ واضح؟ ما هو أنت مثلا أنت عايز تبيع سلعة الكيلو منها مثلا ب500 جنيه، مش هينفع تبيعه وتفتحه هنا في أوسيم مثلا، لا هتعطن عندك ومحدش هيشتريها، مفهوم؟ لكن لازم مثلا افتحها في ايه؟ في مكان فيه ناس مثلا مليونيرات، مثلا ملياردير، مالتي مليونير، مالتي ملياردير، القصص دي ليه؟ عشان عادي عنده ممكن اشتري كيلو 2 كيلو مش فارقه معايا، مفهوم؟ 500 جنيه عادي خالص. فانت هنا لازم ايه؟ بتقول مثلا يبقى 2 هفتح فين؟ 3. طيب السلعه دي محتاجه مثلا ثلاجات، طب محتاجه كام ثلاجه؟ محتاجه 1، 2، 3، 4. طب السلعه دي ما ينفعش نبيع منها حاجه قليله، لا ده ما ينفع، لازم ايه؟ مكان كبير عشان المحتاج لها مخزن، مفهوم؟ يبقى دي 4، واضح؟ 5، هل ينفع نبيع مثلا كاش ولا ينفع نبيع تقسيط، مفهوم؟ لو عملنا تقسيط هل نكسب، لو عملنا كاش هل نكسب؟ يبقى انت بتعمل ايه؟ دراسه جدوى، واضح الكلام؟ قبل ما بعت السفيه بقى ايه؟ الحمد لله ايه بقى عندنا محل، ده سفيه، اشتريت محل، بقيت صاحب املاك خلاص، واضح الكلام كده؟ فيجي يروح جايب المحل وروح شارع حاطط فيه بضاعه، البضاعه دي ما حدش هيشتريها خالص في المكان اللي هو فاتح فيه، هو ما بيفهمش الا في السلعه دي، فتحها في مكان لا يصلح، هيخسر ولا يكسب؟ هيخسر، ده اسمه ايه؟ سفيه. واضح كده المسألة؟ هكذا في كل شيء، لكن عند كذلك عند أمر الزواج. أنت تتزوج ليه؟ مفهوم؟ 1، 2، 3، بنظر للمصالح، بنظر للمفاسد، يبقى أنا بعمل إيه؟ غاية الحكمة النظر في عواقب الأمور، بنظر بعدين، الحكمة هي النظر في عواقب الأمور، هنعمل ده هيحصل إيه بعد ما نمسكه، مفهوم؟ بعد ما ندخل فيه، ما نلج فيه، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ بتقول والله بالمصالح والمفاسد وبنقدر كذا وكذا، زي بتاع دراسه الجدوى ده، مفهوم؟ واضح؟ لكن يقول لك ايه يا عم توكل على الله، ما هو التوكل لابد له من اخذ بالاسباب، صحيح؟ وهذا من الاسباب، هذا من الاسباب، مفهوم هذا؟ يبقى ما الذي يترتب على امر النكاح؟ يترتب عليه مصالح، قال منها بقاء النسل البشري أي الإنجاب، وتكثير عدد المسلمين، هذه 2، تكثير عدد المسلمين، واضح؟ لأن هذا فيه إغاظة للكافرين، إغاظة للمشركين، فهم؟ لأن الناس جميعا ما يزالون، لا يزالون إلى الآن، واضح؟ يفرحون، يتباهون بإيه؟ بكثرتهم، صحيح هذا؟ حتى ولو كان بالحرام، زي الشيعة الروافض في إيران، هما الشيعة أجازوا بل أوجبوا المتعة، ليه؟ المتعة الزنا، تاخدي 1000 جنيه وتباتي عندي 3 أيام، تاخدي 2000 جنيه وتباتي عندي 4، واضح هذا الكلام؟ زي المتصل على قناة شيعية بدون ذكر اسمها، بتقول للشيخ، بتقول له فلان من الناس تمتع بي ودفع لي نص الأجر والباقي ما ادهونيش، قال هذا ظالم وأنت مأجور إن شاء الله. ظالم شوف هو ظالم. انا كلمه ظالم دي بقى ايه يعني؟ عدت عليا عادي، بس انت ماجوره يعني. شوف وانت ماجوره ليه؟ كي يكسروا، واضح؟ كي يكسروا ايه؟ انفسهم، مفهوم؟ وتبنت الدوله ذلك، تبنت الدوله، تبنت الدوله ايران ذلك. اي ما اي طفل لقيت او غير الى اخره ينسبوه مثلا الى اب يودوه الملاجئ وغيره، ابن اب مثلا ما عندوش اولاد بيروح يأيد اسمه، انا اسمي كذا كذا كذا ولا انجب اولاد انا مش عارف ايه، فيروح مديله خد ده واسمه كذا كذا وتعالى عندنا وهنديك مثلا جزء من المال تعيش به مع هذا الولد. ليه؟ كي يكسروا ايه؟ كي يكسروا. وهذا حرام. ذلك الخميني عليه لعنة الله بيقول ايه؟ بيقول نحن الدولة الوحيدة التي ليست فيها حالة زنا. نعم، ما هو يكون في حالة زنا ازاي؟ ده اصلا الزواج اصله زنا، هي عايشة على الزنا. نسأل الله السلامة والعافية. يقول لك احنا الدولة الوحيدة اللي ما فيهاش الزنا. زنا يعني ايه؟ يعني اختصابات والكلام، هيكون في اختصاب ازاي؟ هيختصب ازاي يعني؟ مفهوم؟ ده حتى لو معهوش فلوس بالتقسيط. نسأل الله السلامة والعافية. أو والشيخ وممكن لله كمان عندهم يعني، يقول لك وأنت مأجورة، مفهوم؟ فتكسير عدد المسلمين هذا أمر مراد، وإغاظة الكفار بإنجاب المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن دينه، ومنها إعفاف الفروج وإحصانها وصيانتها من الاستمتاع المحرم الذي يفسد المجتمعات البشرية، يفسد المجتمعات. هذا ابن مين وهذا ابن كذا وهذا ابن فلانة وفلانة، لا تعرف لها زوج ولا يعرف لها ابن، وهذا لا يعرف له أم، يفسد المجتمعات. ومنها قيام الزوج على المرأة بالرعاية والإنفاق، لأن هناك نساء يحتاجن رعاية أن يقوم عليهم أحد بالإنفاق يعني. ومن هنا ممكن رجل يتزوج من امرأة بغرض أن ينفق عليها فقط، هو لا يريد منها مثلا ما يريد الرجل من امرأته، إنما يريد فقط إيه؟ أن ينفق عليها. ولكن لا يصح أن يدخل ويخرج عليها ويعطيها مال، فإن الناس سيشكون ويظنون ظن السوء، فدفع هذا فتزوجها لينفق إيه؟ لينفق عليها، واضح؟ قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن فضل الله بعضهم على بعض، اثنين، وبما أنفقوا من أموالهم، واضح؟ لذلك المرأة إذا شاركت الرجل بالنفقة في البيت شاركت في الحكم والكلام، قلبها يقوى. يقول لا، زي ما بيعمل المسلمين كده العوام، نسأل الله السلامة، لا علي الطلاق، ما انت مش عارف تقول له طلاق على طلاق العام. طبعا الكلمة دي حرام، لا يجوز، مفهوم؟ قلبها يقوى، عايز اكل، ما عندك اكل، خش من اللي انت عايزه، انا جاي تعبانه زي ما انت تعبان. ليه بتحط جنيه؟ انت بتزعق لي ليه؟ اللي انت بتحطه في البيت انا بحط قد واكتر منه. افهم هذه جيدا، مفهوم؟ القوامة هنا، انظر القرآن، الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، التي هي آية البقرة، وللرجال عليهن درجة، وبما أنفقوا من أموالهم. حرف العطف، فإذا جاء عطفا في اللغة فهو عطفا في الحكم، وبما أنفقوا من أموالهم، واضح؟ يعني حتى لو يكون البيت سيمضي شيئا ما، لكن ممكن تقول لي والله أنا زوجتي طيبة وإلى آخره، النفوس تتغير، والرجل حر لا يتحمل أن امرأته تقول له هذه الكلمة، الرجل بذاته حر، مفهوم؟ إلا بقى أنا بتكلم على الرجل يعني، مفهوم؟ أنا بتكلم على الرجل، واضح هذا؟ بتكلم على الرجل، بخلاف بقى تعالى هنا واقعد هنا، حاضر، طب انت ما مش قاعد ليه هنا؟ اصل هي المدام قالت لي ما تقومش من هنا كده يعني، انت فاهم؟ بتكلم عن الرجل الحر، الرجل الحر لا يتحمل هذه المساله، حتى لو هياكلوها عيش بملح، لكن المراه لا تخرج للتعامل. لما؟ لانها ستشاركك الكلمه بالكلمه، الحكم بالحكم، علو الصوت مع علو الصوت، انت تعبان انا جاي تعبانه زي ما انت تعبان، انت بتدفع الجنيه اللي انت بتدفعه انا بدفعه زيك، فما تحكمنيش حتى لو قلت لها مثلا هات لي كوبايه ميه اشرب، هتقول لك طب ما تقوم عشان انا جاي تعبانه والله مش قادره لسه مش عارف ايه، طب هات لي كوبايه ميه. لا اصل انا هذا الكلام مفهوم. لذلك وبما انفقوا من اموالهم، واضح؟ اثنين، سيحدث فساد في تربيه الابناء، لازم مفهوم، سيحدث فساد في تربيه الابناء. هتودي الاولاد فين؟ هسيبها عند امي، هسيبها عند اختي، لن يربيهم كالاب والام مفهوم. مفيش اب وام، هسيبهم في الجراج اللي هو الحضانه، هسيبهم في الجراج. ما دلوقتي الحضانات عملت ايه؟ الموضوع ده جديد لسه بقى له. نقبل، تكتب كده، نقبل الاطفال الرضع، نقبل الاطفال الرضع مفهوم هذا. فهتودي الابن ده للجراج الحضانه دي، طب مين اللي هيكلمه، مين اللي هيعلمه، مين اللي هيسقيه اللبن ويرضعه ويهتم بيه والكلام ده كله؟ هم. وهكذا دواليك الابناء الصغار، وهكذا يروح عند الام، يروح عند الاخ، يروح، ولن يربي ويكون حريص على الابناء كمثل الاب والام. افهم هذا، حتى ولو ابوك، ولو جد الولد، لن يكون حريصا كمثلك انت. افهم هذا، في خاصه في مثل هذه الازمنه، قد تريد ان تربي ابنك تربيه صحيحه سليمه بخلاف ابوك. واضح؟ ابوك مثلا عادي يعني مفهوم، تعال يا ابني نروح مش عارف الديسكو، نروح مش عارف فين، نلعب مع بعض، ونروح هنا ونسمعه مش عارف ايه، ويوديه فين، امور محرمه، ينشا الابن على هذه المعاصي مفهوم. لا تستطيع الابن على ما نشا، لا تستطيع ان تغير. لذلك في نخله بتلاقيها وانت ماشي كده طالعه شمال وطالعه يمين، لان النوايا غلط، النوايا مرميه غلط. فلما النوايا ترعرعت وكبرت النخله طلعت كده، ما ينفعش تجيب النخله كده والا هتقطعها. وضحت؟ بخلاف النخله اللي طلعت كده، وهكذا. فهمت؟ هذه هي من اثار هذه المساله. ويحدث نكد في البيت بين الرجل وبين المرأة، يحدث نكد بينهما. لما؟ لأن الرجل له حقوق يريدها. ده إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها. إيه؟ إلا ده صوم عبادة، إلا بإذن زوجها، إلا، وفي رواية إلا وزوجها شاهد، شاهد موجود يعني مفهوم. فافهم هذا جيدا. وبما أنفقوا من أموالهم. لذلك ممكن تقول طب ما هنا محتاج فلوس ومحتاجين فلوس و إلى آخره. إن الله هو الرزاق، هل إذا فعلت هذا لله تظن أن الله لا يوسع لك في رزقك؟ لا والله أبدا، هذا ظن السوء في الله. كيف تفعل هذا لله عز وجل؟ واضح؟ وإنما الله عز وجل لا يخزيك ويخذلك، لا، إنما أنت فعلت هذا. أضف إلى ذلك وقرن في بيوتكن و إلى آخر، واختلاطه مع الرجال مفهوم. أنت تعرف الشغل دلوقتي فيه إيه، المصالح الحكومية أنت عارف فيها إيه مفهوم. لا بكثير منهم ده بقى أنا شفته بعيني، ده قاعدة مع فلان وفلان قاعدة معاه ويقعدوا يحكوا مع بعض، مراتك عاملة إيه معاك؟ أقسم بالله الذي لا إله غيره، مراتك عاملة إيه معاك؟ والله تعباني. وأنت جوزك عامل إيه معاك؟ اسكت يا ابو فلان، ده والله ده قرفني. واضح؟ وبتكلموا بقى وتقمع الباميه والملوخيه وتقطف مش عارف ايه والفاصوليا، وكان ده كان ده شفته بعيني، ده بعيني انا يعني، لم يحكي لي احد مفهوم. سيبك منه ده، معلش ما تعبش نفسك، انا في مصيف مش عارف رايحين، ما تيجي معانا تريح دماغك؟ انا هريح دماغي من مراتي شويه، وانت تريح دماغك من جوزك شويه، واحنا الزملاء كلهم رايحين، الزملاء كلهم رايحين مفهوم، الزملاء كانهم ايه يعني رايحين حج مفهوم. ده حتى الحج لا يجوز، اذا حتى لو كانت صحبه امنه لا يجوز، لا تحل امراه ان تسافر بغير ذي محرم منها مفهوم. وده يكلم ده ودي تكلم دي، ويضحكوا مع بعض ويهزروا مع بعض، ولو قلت هذا حرام تقول لك ده زميلي في العمل، زميلي في العمل كانه ابوها يعني، محرم عليها تحريم ابدي مفهوم. وهكذا اختلاط بين الرجال والنساء، يقف معها يكلمها وانت اذا رايتهم يفعلون هذا، هو واقف مع زوجتك تتكلم، ولو انكرت اقول لك ايه ده شغل، بيكلمني في شغل وانا بكلمه في شغل، واحنا الاثنين بنتكلم في شغل مفهوم هذا الكلام؟ هتنكر تقول ايه؟ مش تقدر تتكلم. واضح هذا مفهوم؟ يبقى هذه المساله لها عواقب، لها عواقب كبيرة داخل البيت وخارج البيت، ويؤثر على الأخلاق. أضف في هذه الأزمنة التي نعيش فيها، في هذا الزمان الذي نعيش فيه، واضح؟ صار الإنسان يعني لا يأمن أخاه. واحد بيسمع ويقرأ أشياء غريبة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحم والموت، مفهوم؟ افهم هذا جيدا. الزمان تغير، والفتن حلت ووقعت على الناس مع ضعف الإيمان، مع رجوع الناس عن العلم الشرعي، مع كثرة الجهل، مفهوم؟ كل هذه الأمور لها عوامل، لها عوامل. تأتي الفتن لها ضغط تجرف الناس جرف. ليه؟ فيه جهل، فيه ضعف إيمان، ما في داعي للخير. إذا رأيت داعي للخير تجد مليون داعي للشر. لو لقيت واحد بيجيب إيدك على خير هتلاقي مليون واحد مسكين في الإيد الثانية، ونفسك وشيطانك ودنياك وأقاربك عليك، واضح؟ فأنت لازم تكون حريص. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، مفهوم هذا؟ وستقع في دياسة، ستقع في دياسة حتما، حتما لا شك في ذلك، ستقع في الدياسة حتما لا شك في ذلك، ستقع في الدياسة. لما؟ إذا كما ذكرنا قطع الشغل ده يراها مع الرجل في زميله في المكتب، مش عارف ايه، بنتكلم في شغل، واضح؟ وده بيتكلم مش عارف ايه، ودي بتتكلم معه، وده بيتكلم معه. ما الضير في رجل يقوم مقام هذا الأمر، مقام هذه المرأة، واضح؟ ما الضير أن يقوم رجل مقام هذه المرأة، واضح هذا؟ حتى للعمل وفتح البيوت وإلى آخره، مفهوم؟ والرجل أهم، لذلك شرع للرجل أن يأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين. ليه؟ لأن عليه التكاليف والنفقة أكثر وأكبر. جماعة النصارى والعلمانيين يقول لك ده ظلم للمرأة، كلمة دي كفر أكبر مخرج من الملة، لأن هذا اعتراض على رب العالمين. إزاي المرأة الرجل يأخذ مثل حظ الأنثيين؟ أليس هذا تهميشا للمرأة؟ لا، ليس تهميشا للمرأة. ليه؟ لأن خليك معاي، الاثنين دول ورثوا أباهم، أبوهم مات، خلاص؟ في أب، في ولد وبنتين، الولد ده متزوج والبنتين متزوجين، الولد خد نص مليون جنيه والبنتين كل واحدة فيهم خدت ربع مليون جنيه، النص مليون جنيه دول هيروحوا فين؟ ده عليه حقوق، عليه نفقة زوجة ونفقة الولاد ومدارس وكهرباء وغاز ومية وهواء وكل حاجة، مفهوم؟ عليه حاجات كتير، صحيح ولا لا؟ عليه نفقات، ده محتاج 30 نص على النص اللي معاه. طب هي خدت الربع مليون هتعمل ايه؟ على طول تروح حطاه وتاخد منه كمان نفقة البيت وتحط، هتصرف حاجة؟ ما عليهاش نفقات، بتاكل وبتشرب، صحيح ولا لا؟ وعايزة فاكهة وخد مش عارف ايه، وعايزة لحمة ونفسي في كذا، مش مطالبة، ما فيش حد بيقول لك ما تنزلي بقى تشتري لك انت من فلوسك، من فلوس اللي معاك، لا، هي متزوجاك كي تنفق عليها. يبقى هو صرف النص مليون، الربع مليون بتوعها فين؟ معاها لسه موجود، فهمت بقى؟ يبقى مين من الذي اذا قال الله عز وجل الذكر مثل حظ الانسان، يبقى هذا العدل ام لا؟ يبقى هذا العدل. وليس في كل الاحوال المراه بتاخد مثل اقل من الرجل، ممكن المراه تاخذ اكثر من الرجل في احيان، في الأحيان ممكن مرة تأخذ أكثر من الرجل، تخيل بقى، واضح؟ يعني ممكن مرة تأخذ النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. من الذي مات؟ الأم أخذت النصف، واضح؟ ولها من؟ لها أخ، واضح الكلام كده؟ طيب إذا كان لها أخ، لو كانت واحدة لها النصف، إذا كان لها أخ للذكر مثل حظ الأنثيين، لو مليون جنيه هو هياخد كام؟ الأب هياخد كام؟ البنت هتاخد كام؟ الأب هياخد الأب هياخد كام؟ آية المواريث إيه؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يبقى الأب هياخد السدس لأن ليه أولاد، صحيح كده ولا لا؟ مفهوم هذا؟ لأن لها أولاد، وللذكر مثل حظ الأنثيين، يقسم بعد كده الميراث على الولد والبنت، البنت خدت أكثر من أبوه. صحيح ولا لا؟ يبقى فين؟ ليس في كل الأحوال. فهشوف القصة بقى اللي ماشيين فيها دي، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو الغرض من إيه؟ نرجع إلى ما كنا عليه، لأن الحديث ده ذو شجون يعني. قال قال ومنها حصول السكن، لذلك سمي السكن سكنا لأن الرجل والمرأة كلاهما يسكن بعضهم إلى بعض، والأنس بين الزوجين. دعك من الهالة الذي أحيطت بأمر الزواج، أنت تتجوز الله يرحمك، أنت تتجوز انتظر المصائب، انت هتتجوزي ده انت خلاص، ده انت تتزوج ده هالة اقيمت على الزواج بانها المشكله. ليس الزواج هو المشكله، انما المشكله فيك انت، فيك انت. رجل عنده ضيق عطن، واضح؟ ضيق عطن، رجل صدره ضيق، لا يستطيع، رجل ليس بحكيم، لا يستطيع ان يقيم زوجته، مفهوم؟ لذلك يحدث هنا الايه، يحدث الإشكال بعدم معرفة الرجل المرأة، وبعدم معرفة كيف تتعامل المرأة مع الزوج، يقع البيت في حروب وخطط بقى وإشكالات ومشاكل، وهعمل له إيه لما يجي، وهعمل لها إيه لما أشوفها، تكون حروب على هذه الأمور. لما؟ اسمه سكن، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. يأتي الرجل من العمل يجد سكنا، إذا كانت المرأة مخلة بهذه ببعض الأمور أعلم مرة واثنين وثلاثة، أعلمها هذه المسألة. ما جاتش بالتعليم ممكن تأتي بأمر الهدايا، واضح؟ لأن المرأة إذا أحبت حبت، واضح؟ إذا أحبت الزوج تملك قلبها أنت. لذلك شرع الله عز وجل للرجل أن يتزوج ومعه امرأة، يتزوج من اثنين، يتزوج ثلاثة، يتزوج أربعة، لأن الرجل قلبه يسع ذلك، عقله يسع ذلك. ممكن يحب أربعة؟ يقول لك ما الحب إلا للواحد، لا، ممكن يحب أربعة، شرع أربعة. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال أبو بكر، قال من النساء، قال عائشة، قال من النساء، قال أبو، قال من الرجال، قال أبو، أبو بكر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة أكثر من نسائه، لكن هل معنى ذلك أنه ما كان يحب حفصة؟ ما كان يحب أم سلمة؟ كان يحبه، واضح هذا؟ لكن المرأة إذا تزوجها وأحبت الرجل تملك قلبها، لأنها لا تحب إلا أنت، لأنه ليس في حياتها إلا أنت. فإذا أحبتك أعطتك ما تريد، لكن بقى العبرة فيك أنت، واضح؟ ففيه هو ضيق عطن عنده، مفهوم؟ اتعلم بقى من ابوه جده واصحابه ان انت اول ما تخش تذبح الارنب، ولا تذبح القطه، ولا تذبح مش عارف ايه، انت يا ست انت هات اللي مش عارف ايه انت وزعق. لا، ليس هذه الرجوله. الحزم عند وقوع المخالفات في البيت، يكون حازم كلمه واحده، بخلاف ذلك كن رفيقا لينا، لان المراه وصفها النبي بانهن قوارير، رفقا بالقوارير. عارف يعني قوارير؟ زجاج، مش زجاج فقط، القارورة هو ألين الزجاج، اللي انت اللي عملت له كده كسر، فاهم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وكسرها طلاقها، كسرها قوارير، كسرها، مفهوم؟ يبقى لازم الايه؟ اللين، الرفق، المعاملة الحسنة، الابتسامة الحسنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة صحيح مسلم، حديث شريح بن هاني، قال حينما سألها شريح ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يدخل البيت، قالت بالسواك. طب ليه؟ قال العلماء كي إذا دخل يقبل زوجته، إيه إذا دخل يقبل زوجته. شوف وهو داخل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل إيه؟ عائشة. طب وهو خارج للصلاة، في الحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بعض أزواجه وهو خارج إلى الصلاة. قال لها عبد الله بن الزبير لعله أنت يا خالة، فضحكت عائشة لأنها خلت، لأنه ابن أسماء ابن الزبير بن العوام، وضع هذا الكلام. قال لعلها أنت يا خالة، قالت فضحك. مفهوم؟ يبقى النبي عصام خارج للصلاة يقبل عائش، وهذا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، يقبل عائش وهو داخل كان يقبلها أيضا. قال إن لا أعلم متى تكوني علي راضية ومتى علي غضبة. أنا بعرف أنت تكون علي زعلانة وغضبانة مني ومصالحانة. ده رد النبي عليه الصلاة والسلام. لو الدنيا كلها غضبت على النبي عليه الصلاة والسلام، هو هل أحد يضره شيء، يضر النبي عليه الصلاة والسلام شيء؟ لا طبعا. في صحيح الإمام مسلم حديث عائشة قالت متى تعرف؟ قال إذا قلت ورب محمد علمت أنك علي راضية، إذا كنت غاضبة قلت ورب إبراهيم. فده اسمه من إيه؟ ده من التودد. النبي عليه الصلاة والسلام يأكل كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وأيضا في صحيح من حديث عائشة كان إذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام كان يناولها من العرق، كان يأخذ العرق منها ويأكل ويضع فاه على موضع فيها. تعرف العرق؟ العرق آخر لحم في الجزء، آخر لحم. أنت عارف مثلا لما تيجي تمسك ورك، عارفه؟ أما تيجي تمسك الورك وتاكله بيبقى فيه إيه؟ شوية لحم كده في الآخر اللي هو الفرز الثاني اللي بتخليه للعشاء. ده هو ده الفرز الثاني، في فرز ثالث، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يروح واخدها منها ويروح عامل إيه؟ يشوفها كانت بتاكل منين ويروح وضع فيها على موضع فيه عليه الصلاة والسلام. فتضحك عائشة، كانت تشرب ثم يأخذ منها الكوب فيضع فاه على موضع فيها ويشرب عليه الصلاة والسلام. ده من التودد. كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة وحديث أم سلمة كان يقبل النساء وهو صائم، وهذا رد على المالكي الذين يمنعون التقبيل في الصيام. ده ابن حزم يقول لك ده مستحب. مستحب ليه؟ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا من التودد. المرأة تحب الرفق، تحب التودد، واضح؟ هي بتحب كده، عايشها في الأمور دي. المرأة هكذا، هي خلقت هكذا، خلقت قوارير، خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى، إن أنت هممت تقيمه وكسرت. لا تعاملها كمثل ما تعامل الرجال إخوانك وأصحابك في العمل ولا في الشارع ولا لا، هذه جنس آخر غير جنسك. ما يكونش عندك قياس العلة، قياس تعاملها زي ما أنت بتعامل صاحبك في الشغل، لا فرق. النبي عليه الصلاة والسلام كان مجاهد يخرج في الجهاد ويقود الجيش بنفسه، وفي المسجد يصلي بهم إمام، وفي المسجد يعلمهم برا المسجد وجوه المسجد عليه الصلاة والسلام، واضح؟ في الزكاة كان يجمع الزكاة ويعطيها للفقراء، واضح؟ انظر في الجهاد وفي التعليم وفي البيت زوج، مع كل ده لا يرى إلا بساما عليه الصلاة والسلام، مبتسم، خلاف الناس دلوقتي. شوف الأخ من دول ماشي في الشارع، ايه مالك في ايه انت؟ هي الاسنان بقت عوره؟ مالك في ايه ماشي كده؟ اظن ان ايه، ان التكشيره دي هي الرجوله. لو تعبدت بها كما يقول السيوطي بدعه، مفهوم؟ فاكر ان ايه، ان الموضوع ده دي رجوله يعني. واحد السلام عليكم، سلام وجهه كده عبوس، لا، الاصل التبسم بين لاخيك. ولو نويت نيه حسنه اجرت بها، لك بها الاجر. وأن تلقى أخاك بوجه الضبط الصحيح طلق، كيف حالك عامل إيه، وتقابله هكذا برحب السع، مفهوم؟ أما اللي شوف العوام ممكن يطبقوا هذه المسألة، أما تجد كثير ما بين الإخوة ما بيسلموش إلا على بعض، واحد ملتحي زيه يسلم عليه، واحد مش ملتحي ما يسلمش عليه. ليه؟ هذه شعبة من شعب الخوارج. ليه ما تسلمش عليه؟ هو كافر؟ ليه ما تسلمش عليه؟ العوام يقول لك كده، يقول لك احنا كفره عشان ما تسلموش علينا. لا، ألقي السلام على من تعرف وعلى من لم تعرف. افرض ده نصراني، الاصل ان دي دوله مسلمه، النصارى كلهم على بعضهم كده على عجريهم وبجريهم يعملوا 3 مليون الا حاجه، زي ما بيقول الفاتيكان في الكنيسه، كنيسه اوروبا. ده الظاهر بخلاف اللي اسلموا في الباطن، مفهوم؟ فالاصل ان هذا المسلم سلم، يبقى السلام على الناس. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم، هذا هو الاصل، ان تفشوا السلام بين الناس. اخوك لم تجده، ابحث عنه، روح اسال عليه، مفهوم؟ ايه ما بتجيش ليه وفينك وطلب العلم ما بنشوفكش بقالك كتير، روح اسال عليه، كلمه في التليفون، تؤجر بيه التليفون اللي انت عمال تهري فيه ليل نهار ده، وتجيب لك 30 كارت في الاسبوع، هات كارت كده للاخوه، كلم فلان وفلان، كيف حالك، عامل ايه، فينك، ما حدش بيشوفك ليه، واضح؟ افهم هذه الامور جيدا، واضح؟ اذا هذه من حكمه وحنكه الزوج، وهذه من أصل البيوت، لأن البيت لو فسد الشيطان حريص على ذلك أن يفسد البيت، لو فسد سيفسد ثلاث جهات: الزوج، المرأة، الأولاد. مفهوم؟ لكن الأصل أنك تكون حنون حريص على الأمر. إذا رأيت من الزوج شيء خلاص، لا يفرك مؤمن مؤمنة، في حديث سنن الترمذي: إذا رأى منها خلق لا يعجبه خلق فرضي منها الخلق الآخر. دي بتعمل وتسوي. طب هي كلها كده؟ لا، هي مش كلها كده. طب ما عندهاش حاجة كويسة يعني؟ لا والله عندها حاجة كويسة، عندها كذا وكذا وكذا. طب خلاص يفتكر لها دي. ليه يكون عندك كفر العشير؟ مفهوم؟ دي بتعمل كذا، ماشي خلاص، هي ده خلق، علمها واصبر عليها. لكن عندها كذا وكذا وكذا وكذا، انظر لهذا الجزء. مفهوم؟ لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها. هو قاعد مع نفسه كده، لكن يا صراحة الشيطان لا يوجه إليك إلا هذا الخلق السيء. مفهوم؟ أنت وجه نفسك الخلق الأخلاق، يا صراحة بتعمل معايا كذا وكذا في النقطة دي كويسة جدا، وفي النقطة دي كويسة جدا، لكن النقطة دي مش كويسة فيها، ماشي نصبر عليها ونعلمها واحدة واحدة. مفهوم؟ باللين كده وبالرفق، واضح؟ وهكذا واحدة تلو الأخرى. المرأة هكذا، جنسها كده، هي مخلوقة كده. مفهوم؟ هي مخلوقة هكذا، الأصل معها أن تكون رفيقا رقيقا، واضح؟ بكلمة بحبك للزوجة تكسب قلبها، وهي بتنام تحلم بيك، واضح؟ والله هذه للزوجة يا أخي، هذه زوجته كلها، واضح؟ أشبع عينها، أشبع أذنها، واضح؟ بكلام جميل، بكلام جيد، بهدية جميلة، واضح؟ وانت داخل كده بهدية جميلة، هي شيء تحبها، بكلمة طيبة، ما جبت لهاش حاجة، مفهوم؟ ما بكلمة طيبة: كيف حالك، عاملة ايه النهاردة؟ مفهوم؟ والله جزاك الله خير، إذا انت عملت كذا وكنت تتعبي والله في البيت، الله يعينك وجزاك الله خير. حتى تحس ان لما تيجي تعمل حاجة تتعب فيها، هي بتجد أمامها ايه؟ شكر. الإنسان لما يدفع الجهد ولا يجد أمامه مثلا هذا الذي فعلت له الجهد شكرا لي، هذا يثبط، هذا يثبط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرع ذلك: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لأن الذي أمامك يحس بالإيه؟ يحس بالتثبيط. الناس في فطرتهم هذا، يعني واحد عمل شقة جديدة طلع عينه فيها ودعاك، هو دعاك عشان تشوف الشقة، تعمل إيه؟ والله ما شاء الله، تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك الشقة الجديدة، أنت اللي مختار الألوان دي؟ آه أنا اللي مختار الألوان دي، تبارك الله، ذوقك جميل، وإن كان على خلاف اللون اللي أنت بتحبه، لأن الألوان كالطعام، واضح؟ لا تطعم الناس ها الذي تريده أنت، وإنما تطعمهم ما يريدون، وهذا عليه نص. انت عندك في سنن الترمذي من حديث ابي هريره: حينما قيل يا رسول الله اي الاضاحي افضل؟ قال: اغلاها ثمن وانفسها عند اهلها، مش عندك انت. ممكن انت اللي بتضحي ما تحبش اكل لحم الجمل، صحيح؟ لكن في مكان بيحبوا لحم الجمل يبقى تذبح لهم لحم الجمل. مفهوم؟ دخلت بيته، تبارك الله، الالوان جميله قوي، ده ذوقك انت ده؟ ذوقي، تبارك الله، ده انت ذوقك جميل قوي، ايه ده، انت اللي جاب البتاعه دي؟ هو يفرح بهذا، تؤجر عليها ان تدخل على صدره السرور. مش ايه الالوان المعبليكة اللي انت عاملها، ايه يا ابني اللي انت، ايه الانوار الغريبة اللي انت جايبها دي، الله، ايه اللون اللي مش كنت تقول لي طيب تعقده تخليه يولع في الشقة؟ لا، انظر للنبي عليه السلام. الحاجات دي يا جماعة، التعامل مع الناس ده ليه قواعد، عليها نصوص من الشرع. في الحديث الذي رواه الامام مسلم من حديث انس: ابو حكيم بن حزام كان رجلا يحب التزين، يحب ايه؟ يحب يلبس كويس كده ويتهندم كده ويحط مش عارف البرفان ويلبس ايه والجزمه ايه وبتاع. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يريد ان يرقق قلبه على الاسلام، فكان ياتيه بثياب يمنيه فدعاه، قال: ادعو لي اباك، ابو حكيم بن حزام. فلما دخل عليه فجعل النبي عليه الصلاه والسلام، شوف انس بيقول ايه، فجعل النبي يقلب له ما جاءه من امر اليمن، من ثياب اليمن. النبي عليه الصلاه والسلام بيقلبها له، بيقول له: انظر انها سنة بلغة الحبش يعني جميلة. بيقول له: شوف، بص عاملة ازاي، شايف القماشة، خد بالك ده القماشة دي غالية جدا، شايف مش عارف ايه ده ومشيتها جامدة قوي، شايف اللون عامل ازاي، خد بالك ده التطريز بتاعها ده غالي. النبي يدعى له يقلب له فيها، ليه؟ لانه ايه؟ لانه يحب هذا فيقربه. إلى هذه المسألة. هذه عليها نصوص، لكن الناس تتعلم. في قواعد في معاملة الناس، في قواعد في معاملة البيت للزوجة، ما تاخدش الأمور هكذا. واضح؟ هذا تدعوك لك في أمور في التفاؤل في معاملة الناس. واضح؟ هذا له باب كبير. لكن كن رفيقا، ده الأصل، كن رفيقا في البيت مع الزوجة. واضح؟ هذا هو الأصل. إلا إذا جاءت مخالفة في البيت كن حازما، دي ما تحصلش تاني، ما تقعش تاني، خلاص انتهت المسألة. واضح؟ هذا هو، هذا هو مسألة وقوف على كلمة السكن. يعني تأخرنا ولا لسه؟ ساعة كام؟ ساعة ونص؟ طيب لسه فاضل ساعتين. قال: وحصول الراحة النفسية. ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيه؟ لتسكنوا إليها. اعملها النهاردة، اعملها النهاردة وانت داخل البيت كده، خد هدية جميلة معاك، خد قول ما فيش فلوس قول لها كلمة طيبة جميلة، اثني عليها في حاجة، مفهوم؟ والله هذا يأتي ثماره، هذا يأتي ثماره. واضح؟ وخيرهم من بدأ بالسلام. في إشكال بين زعلانين من بعض، ابدأ أنت بالخير، ابدأ أنت بالسلام، كما قال تعالى: والصلح، والصلح خير. ابدأ أنت بهذا حتى يحدث السكون، وإلا ستعيش في شر مستطير. شر الرجل لا يواجه الأمور الخارجة إلا بالسكون في البيت. إذا كان البيت قائم على أمر الحروب والخطط فيكون خارج البيت لن يستطيع أن يقوم بأي أمر خارج البيت، ما يعرفش حتى يشتغل، مش تعرف يشتغل. ليه؟ مش عارف تنام، مش عارف تقعد، مش عارف تاكل، مش عارف تشرب. البيت ده سكن. والرجل الإنسان بفطرته عموما يحتاج إلى هدوء كي يستعين به على غير ذلك، ده في الفطرة محتاج. مثلا يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي؟ قال: إن لكل عمل شرة، يعني همة، ولكل شرة ها فترة، يعني لازم يكون فيه فترة هكذا، لكن الأصل علو الهمة مش الأصل الفترة. وإن لكل شرة فترة، في استثناء اهو، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا الاستثناء قال: فمن كانت فطرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فطرته إلى بدعة فقد ضل. واضح؟ يحتاج إلى سكون. ممكن مثلا في العمل طول النهار، في العمل في العمل، يحتاج إلى إيه؟ هدوء كي يستعين على العمل في اليوم الثاني، مفهوم؟ لو البيت فيه عمل هو كمان في الشغل بناحر وفي البيت بناحر، هيروح الشغل ثاني يوم لا يستطيع أن يكمل، مش هيقدر يكمل لا في العمل ولا في البيت، يبقى أنت اللي بتضر نفسك. فين؟ كن فطن ذكي، أنت اللي بتضر نفسك وأنت اللي تستطيع أن تفعل هذا. كذلك المرأة قوتها في ضعفها، المرأة ممكن تعمل خطط، ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة، أنت امشي معه، أنت امشي معه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في سنن أبي داود والترمذي قال: دارها تعيش بها، دارها تعيش بها، دارها تعيش بها، ثلاث مرات. دارها، دارها يعني إيه؟ هتشوف منها أشياء تكرهها، صحيح ولا لا؟ ما توقفش عندها، دارها. هذا هو السكن، كل هذا في مدار السكن، داري هذه الأمور. دخلت البيت لقيت الكرسي مقلوب، اعدل، دارها. أنت شايف الشقة إيه متروقة، ما تمسكش في الحتة دي وتقف عندها، ما هي واقفة في المطبخ مش عارف إيه وعملت وعملت، لقيت السرير مثلا مش متروق فقط، خلاص هذا استثناء يغفر له. واضح؟ فاعمله أنت، ما فيها شيء، دارها تعيش بها، جزاك الله خير والله على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مفهوم؟ كي تعيش أنت مستقر، افهم الكلام ده، داش عندك ديك عطن، تعلمه بقى. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن. انظر الآيات كلها إيه؟ السكن بمعنى الطمأنينة وراحة البال، ومنها حفظ الأنساب وترابط الأرحام. نعم. ومنها أنه حماية للمجتمعات البشرية من وقوع في الفواحش الخلقية التي تهدم الأخلاق وتقضي على الفضيلة. ومنها حفظ الأنساب وترابط الأرحام بعضها ببعض، لأن الله عز وجل خلق العبد وفيه هذه الشهوة، وخلق المرأة وفيها كذلك. فإن لم يكن في الحلال مع ضعف الإيمان وكثرة الفتن وداعي الشر، سيفرغ هذا في أمور حرام. قال ونص: ومنها الترفع ببني الإنسان من الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية الكريمة، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تترتب على النكاح الشرعي الشريف النظيف القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والنكاح عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان يعني العوان هو الأسير، أسيرات، عوان عندكم، واضح؟ يعني أحسن إليها. استحللتم فروجهن بكلمة الله. قال: وعقد النكاح ميثاق بين الزوجين. قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال: فهو عقد يوجب على كل من الزوجين نحو الآخر الوفاء بمقتضاه. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء أن يكون عندك خلق الوفاء للزوجة، مفهوم؟ يعني خلق الوفاء هو عدم الكفر بالنعمة، أن يكون عندك خلق الوفاء، أن تذكر لها الجميل ولا تنسوا الفضل بينكم، تنظر لها الخير الذي فعلته، مش تروح لأمك وأبوك وأخوك: دي عملت وسوت وقالت واواوا. نصيحة مني: لا تخرج أمور البيت خارجه إلا إذا كانت للضرورة القصوى، لأن إخراجك ما في البيت للخارج الناس إنما سيستصغروا منك شيء واحد اثنين علموا أسرارك ثلاثة أول من يفضحك هو أول من قلت له. يجي في يوم مثلا زعلت منه، أنت عارف أكثر الناس، كثير من الناس فيهم كفر العشير وفيهم نفاق، إذا خاصم فجر يقول لك: طب روح بس احكم أمور بيتك الأول بس. ليه؟ لأن أنت اللي قلت، أنت اللي عملت كده، واضح؟ فإياك من هذه الأمور، لا تخرج أمور البيت إلى الصاحب والزوج والبيت والأب والأم والأخ، دعك من هذا كله. هذه نصيحة في غاية الأهمية، مفهوم؟ قال: فهو عقد يجب على كل من الزوجين نحو الآخر الوفاء بمقتضى أن يكون أن تكون إيه؟ تكون وفيا لمن أسدى لك معروفا، تكون وفيا له بمقتضاه. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد زواج بينك وبينها. ويباح لمن عنده المقدرة والأمن من الحيف أن يتزوج، الحيف الظلم، بأكثر من واحدة. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والعدل المطلوب هنا هو العدل المستطاع، وهو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، ما قال والحب، لأن هذا أمر لا يملكه الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يحب من نساء عائشة، واضح هذا؟ وإنما فيما يستطيعه. وإباحة تعدد الزوجات من محاسن هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساء والمجتمعات، لأنه من المعلوم كثرة عدد النساء عن عدد الرجال، مع ما يعتري الرجال من الأخطار التي تقلل عددهم كأخطار الحروب والأسفار، مما ينقرض معه كثرة الرجال ويتوفر به عدد النساء. فلو قصر الرجل على واحدة تعطل كثير من النساء. وكذلك معروف ما يعتري المرأة من الحيض والنفاس، فلو منع الرجل من التزوج بأخرى لمرت عليه فترات كثيرة يحرم فيها من المتعة والإنجاب. ومعروف يحرم الضبط هنا، يحرم فيها من المتعة والإنجاب. ومعروف أن الاستمتاع بالمرأة استمتاعا كاملا ينتهي ببلوغها سن اليأس، وهو بلوغ 50 من عمرها، بخلاف الرجل فإنه تستمر صلاحيته للاستمتاع والإنجاب إلى سن الهرم أي الكبر. فلو قصر على واحدة لفات عليه خير كثير، وتعطلت عنده منفعة الإنجاب والنسل. إضافة إلى أنه إذا كان من المعلوم أن عدد النساء يزيد على عدد الرجال في غالب المجتمعات البشرية، فإن قصر الرجل على امرأة واحدة يترك كثيرا من النساء لا عائلة لهن، وبالتالي يفضي هذا إلى الفساد الخلقي وضياع كثير من النساء أو حرمانهن من متعة الحياة وزينتها. والحكم البالغ والحكم البالغة في إباحة تعدد الزوجات كثيرة، فقاتل الله من يحاول سد هذا الطريق وتعطيل هذه المصالح، قاتلهم الله أن يؤفكون، نسأل الله السلامة والعافية. طيب نقف عند والنكاح من حيث الحكم الشرعي ينقسم إلى 5 أنواع. جزاكم الله خيرا وسامحونا على عدم الأسئلة. يوم الجمعة المقبلة الخطبة هنا في أقول أنت بقى الاسم أنا.